الأدان خش اللي ما يطمع به الطمع، لا قام الزمن يحد للعالم سنونه. همم تيهن البو شاف الصيف والمربع، ولا فيه قفران غير بالذود يرعونه. واليوم سمعنا اللي ناخ ناره اجنا القاع، مواقفنا تشفيه هو تعالج طعونا. من البارحة وانا اشتكي من عمس وصداع، تقولن راسي فوقها طويق والكونة. من الباندة واخذ بالاشكال والانواع، ولا راحة توجعه ولا خفة تشطونة. اثر من يدور لا تفرق ولا لمتع، يا من راح انا وظروف نتباح مكنونة. وانا شفيت عشاق قتال ابداع، صياغه وحبك وسبك وافكار مجنونه. على يستوى الشعر مطلع في مطلع، ولا باقي الا المنشد وجرة الحونه. يا حي الذي لقى متطرب لها الاسماء، على من هجى الابداع فكره ومضمونه. علشان ضوي كل حاجه تجي مطوع، مع العرفة والتقدير والطيب مقرونه. بالعود والراح بينصونه، وفنجال دله يقعد الراس. ولو جاع ورد مشحن فضت صيانه هو صحونه. ألا دن خش اللي ما يطمع به الطمع، لقام الزمن يحد للعالم سنونه. همم تيهن البوشفة الصيف والمربع، ولا فيه قفر غير بالذود يرعونه. واليمن سمعنا اللي ناخ ناره مواقفنا تشفيها وتعالج طعونا. لنا في سنة من مجد مجد ثبت مضى، كتبناه والباقي على الناس يقرونه. من البارحة وانا اشتكي من عمس وصداع، تقول ان راسي فوقه طويق والكونه. من الباندة واخذ بالاشكال والانواع، ولا راحة توجعه ولا خفة تشطونه. اثر من يدور لا تفرق ولا لمتع، يا من راح انا وظروف نتباح مجلد له يقعد الراس ولو جاع ورد مش حفظت صيانه هو صحونه ألا دن خش اللي ما يطمع به الطمع لقام الزمن يحد للعالم سنونه هم متيهين البوش في الصيف والمربع ولا فيه قفر غير بالذود يرعونه واليوم سمعنا لينا خنا رهجنا القاع مواقفنا تشفيها وتعالج طعونه لنا